طيب باقي في حياتنا أمور عامة، أمور عامة من الأمور المباحة التي نمارسها في حياتنا، من الخروج في طلب المعاش، من كثير من الأمور كما سيتبين من القواعد. قد يجد الإنسان نفسه أمام عدة خيارات كلها مباحة، أعمل هذه ولا أعمل هذه ولا أعمل هذه. لاحظوا الآن من القاعدة الرابعة فما فوق كلها في ماذا؟ في المباحات. أما الحرام البين قد انتهوا منه، والحلال البين يجتهدون في الإتيان به ما استطاعوا، والشبهات متروكة حتى تتبين لهم. الآن في المسائل العامة في المباحات تجد الإنسان هنا في القاعدة الرابعة إنه إذا وجد الإنسان نفسه أمام عدة خيارات، أعمل كذا ولا أعمل كذا ولا أعمل كذا، وكلها مباحات. تجدون بعض الناس يربوا أنفسهم على الدون، بمعنى يختار الأدنى دائما، يختار الأدنى، يعني هذه المسألة في بعزيمة وهذه المسألة في فيختار الأدنى. الله سبحانه وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهؤلاء في هذه القاعدة إذا استطاع أن يجمع الكل جمعها، إذا لم يكن معه إلا خيار واحد لا يربون أنفسهم على الدون والترخص، بل يربون أنفسهم على العزيمة، فيختارون العزيمة. إذا لم يختاروا العزيمة سيبقوا عند هذه النقطة. في بعضهم يقول طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خير الإنسان بين شيئين اختار أيسرهما. هذا كلام صحيح، لكن فيما يتعلق بالآخر مش فيما يتعلق بك أنت. يعني واحد عرض علي أنه يخدمني خدمة فلانية ولا الخدمة الفلانية، اختار على الآخرين الأيسر، لا تحمل الآخرين الثقل، أنت تلزم نفسك بالعزيمة، لكن الآخرين لا ينبغي أن تحملهم الثقيل وتختار لهم دائما الأيسر. هنا إذا خير الإنسان بين شيئين اختار أيسرهما، وهذه القاعدة الخامسة في تصرف الربانيين في أحداثهم. القاعدة السادسة التي تلي: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أبسط معنى لهذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم، واحد أساء لي مثلا، بماذا أعامله؟ طيب أنا لو أسأت لواحد إيش أشتي منه؟ أكيد أشتي منه يراعي ضعفي ويسامحنا، إذا نسامح. هنا عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وقس في هذه الأمور المختلفة، واحد مثلا عنده مشكلة وأنت تقدر تحل له، اطرح نفسك في مقام صاحب المشكلة، أنا لو أنا في هذه المشكلة هل أشتي الآخرين يحلوا لي؟ أكيد أشتي الآخرين يحلوا لي، إذا لازم أحل له علشان أسير مع قواعد النبي صلى الله عليه وسلم، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. إذا نجح الواحد في هذه المسألة وتجاوزها تأتي القاعدة التي تليها ولعلها السابعة، ومش مهم العدد، عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. لاحظوا الفارق الآن، الأولى كانت عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، لكن هذه عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. ولهذا لاحظوا مثلا من أبسط الأمور في أوامر الله سبحانه وتعالى، ويا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لاحظوا إيش قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني كما غفرت أنت وعفوت فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك، وهكذا في جميع الأمور. يعني إنه الإنسان إذا أعان مخلوق هو الآن يستمد عون من؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهؤلاء الآن قد هم يتعاملوا بهذه الطريقة وبهذه القاعدة: عامل الناس بما تحب أن يعاملك الله به. تلاحظوا هنا الآن الإنسان بدأ يرتقي في تعامله مع الآخرين بموجب قواعد ربانية، بموجب قواعد من الله سبحانه وتعالى. تأتي القاعدة التي تليها وهي التخلص من الهوى. كيف يعني التخلص من الهوى؟ أكيد ما هيش في الحرام، لأنه الحرام قلنا في القواعد الثلاثة الأولى قد تركوا. لكن هؤلاء الذين يريدون أن يتخلصوا من الهوى، لأنه أبناء الهوى إذا قد سيطر على الإنسان خلاص، الهوى إله يعتبر، يطاع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أنا لازم يمشي كلامي، أنا لازم يكون الأمر على ما أريد، أنا من أنت؟ فهؤلاء يتخلصون من الهوى في مسائل المباحات، مثلا أنا أضرب مثال، أقول لهم مطلوب مني أن نعمل محاضرة في مكان، وبنفس الوقت طلب مني أن نعمل محاضرة في مكان آخر، وأنا عاد أنا ما قررتوش. في المكان الأول هذا يعرفونا ويعملوا لي دعايات ويقولوا لي بالسيارات ويعزمونا، وأكيد النفس ترتاح لهذا. المكان الآخر ما حيعرفكش، بل يعلقوا عليك أول ما تصل، اختر هذا الآخر. إذا وجدت نفسك بين شيئين متساويين طبعا، انظر أيهما أحب إلى نفسك واختار الآخر، حتى تتنقل نفس مما بقي فيها من هوى. هنا الآن أصبح الإنسان هذا قلبه خلى من الهوى، نفسه خلت من الهوى. وإذا خلى القلب من الهوى وافق الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعضهم يقول لك إيش يعني يوحى لهم وحي جديد؟ لا، يعني تجده يجي بأمر ما هوش عارف حكم الشرعي، فيجتهد، ولأنه قلبه قد خلى من الهوى يوفقه الله إنه يتصرف تصرف فيه حكم شرعي، فيكرم الله في يسوق له حديث يؤيد حقه، ولا يفهم آية، هذا معناه إنه يوافق الوحي، مش معناته إنه يجي له وحي جديد خارج عن كمال الشريعة وكمال ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنه إذا خلي القلب من الهوى وافق الشرع. ولذلك تكون القاعدة الأخيرة في حقهم إنه استفت قلبك، طالما خلوت من الهوى استفتاؤك لقلبك، بمعنى أنك هكذا تجتهد في أن تعرف مراد الله في هذا الأمر. إذا قد خلى قلبك من الهوى يوفقك الله سبحانه وتعالى أنك تعمل عمل موافق لحديث لرسول الله أو لآية، فهذا معنى أنه استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. وهنا نخلص إلى أنه هذه القواعد التي يسير عليها الربانيون، فيسيرون لحظتهم على مراد الله سبحانه وتعالى، يعيشون لحظتهم على مراد الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في لقاءات سابقة وقلنا أنه كمال الإنسان، كمال الإنسان يا ابني، كمال الإنسان أنه يعرف ما هو مراد الله، لأنه كما ذكرنا سابقا أنه الإنسان لما يعمل أمر من أوامر الله ما يقدمش لله خدمة، يعود هذا الأمر لصالحه هو، يعود هذا الأمر لصالحه هو. فعلى ضوء هذه القواعد يصل الإنسان إلى أنه يسير، يعيش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى، وهنا تحقق بكمال عبوديته لله سبحانه وتعالى، فيرى كفاية الله له. وذلك في قول الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ لمن هذا الكلام؟ هذا الكلام لهؤلاء الذين تحققوا بكمال عبوديتهم لله، وعلامة تحققهم بكمال عبوديتهم لله أنهم يعيشون اللحظة على مراد الله، لا على مراد أنفسهم ولا على مراد الخلق أو إرضاء الخلق. وخلاصة إذا سير الربانيين على هذه القواعد، تلاحظوا أنه الإنسان تحقق بهذا الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولاحظوا دقة لفظ الحديث هنا، كان بالإمكان أن نقول اهتمامه بما يعني، لكن قد يجد الإنسان نفسه في مراحل كذا مهتم بشيء يظن أنه يعني، ويتضح له بعد فترة أنه لا يعني. لكن إذا عرف مساحة ما لا يعني، إذا عرف مساحة ما لا يعني، وجد نفسه مشغولا في مساحة ما يعني. وأكبر ما يعني الإنسان أن يعيش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم والسامعين ممن يعيشون لحظتهم على مراد الله سبحانه وتعالى، ويكونون من الربيون، وتكون عقولهم عقولا ربانية تقرأ الأحداث بموجب مراد الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.